الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: ولا يخرجون المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة، ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلع، ولا يتكلم إلا بخير، ويكره له الصمت، فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارا بطل اعتكافه، ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع كتاب الحج. الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة، فاضلا عن مسكنه ولا بد منه، وعن نفقة عياله إلى حين عوده، وكان الطريق آمنا. ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة 3 أيام ولياليها، وإذا بلغ الصبي بعدما أحرم أو اعتق العبد فمضيا على ذلك لم يجزهما عن حجة الإسلام. والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما 5: لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم إن شرعنا في المجلس السابق في أحكام الاعتكاف، وذكرنا بأن الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، وقد دل عليه قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأيضا حديث عائشة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وتقدم لنا أيضا: هل يشترط للاعتكاف الصوم أو يصح الاعتكاف بلا صوم؟ وذكرنا أن مذهب الشافعي وأحمد أنه يصح الاعتكاف بلا صوم. وكذلك أيضا تقدم ما يتعلق بأقل الاعتكاف وما هو أكثره، وأيضا هل الاعتكاف مشروع في غير رمضان، في غير 10 الأواخر؟ تقدم الكلام على هذه المسائل. والظاهر وقفنا عليه ها؟ وينوي الاعتكاف ويجب تكلمنا عليها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم على المعتكف الوطء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يحرم على المعتكف أن يجامع، وهذا بالاتفاق، يعني بالاتفاق أنه يحرم على المعتكف أن يجامع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإذا جامع فإن اعتكافه يبطل عليه أيضا بالاتفاق، فالجماع محرم وهو أيضا مفسد للاعتكاف. وقول المؤلف رحمه الله واللمس والقبلة، أيضا اللمس مباشرة المرأة بلمس أو قبلة ونحو ذلك، أيضا هذا لا يجوز للمعتكف، محرم كحكم تكليفي. ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهل المباشرة تبطل الاعتكاف أو لا تبطل الاعتكاف؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن المباشرة لا تبطل الاعتكاف، يعني إذا باشر زوجته بلمس أو بقبلة ونحو ذلك لا يجوز له ذلك، لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله واللمس والقبلة، يعني أن المباشرة لا تجوز. لكن هل المباشرة تبطل الاعتكاف أو نقول بأنها لا تبطل الاعتكاف؟ المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنها لا تبطل الاعتكاف، وهذا مذهب الشافعي ومالك أن المباشرة لا تبطل الاعتكاف. ونعم هذا مذهب الشافعي وأحمد أن المباشرة لا تبطل الاعتكاف. والرأي الثاني وهو رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المباشرة تبطل الاعتكاف، لأن النهي يقتضي الفساد، فالله عز وجل نهى عن المباشرة قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والنهي يقتضي الفساد. والذي يظهر والله أعلم أنها لا تبطل الاعتكاف كما هو قول جمهور أهل العلم. وأما قول الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالمقصود بالمباشرة هي الجماع، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المقصود باللمس والمباشرة المقصود بها الجماع، هذا الذي يظهر. وعلى هذا إذا باشر زوجته دون أن يكون هناك وطء فإنه لا يفسد اعتكافه. وأيضا مما يؤيد ذلك أن حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، والصيام أشد حرمة من الاعتكاف لأن الاعتكاف ليس واجبا والصيام واجب. فنقول بأن المباشرة نقول بأنها جائزة، نعم بأنها لا تجوز، لكن لو أنه باشر زوجته فإن اعتكافه لا يفسد عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى ولأن المباشرة، يعني المباشرة هذه بالنسبة للمعتكف تناقض ما ينبغي أن يكون عليه المعتكف، تناقض هيئة المعتكف، لأن الاعتكاف هو الانقطاع عن الخلق إلى الخالق، فكونه يباشر هذا ينافي ما ينبغي أن يكون عليه المعتكف. كما أن الاعتكاف كما أن المعتكف لا يبيع ولا يشتري لأنه ممنوع، لأن هذا ينافي ما ينبغي أن يكون عليه المعتكف. وفي حديث عائشة أنها قالت: وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان فقط، لحاجة الإنسان. يدل ذلك على أن المعتكف لا يباشر، لكن لو باشر هل يفسد؟ الجمهور أنه لا يفسد، وعند الإمام مالك أنه مفسد للاعتكاف. قال رحمه الله: ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان والجمعة. صحيح، لا يخرج المعتكف. ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد، ويدل لذلك حديث عائشة، يعني ما ذكره المؤلف: لا يخرج من المسجد إلى آخره. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان فقط. والخروج من المسجد هذا هو المبطل الثالث من مبطلات الاعتكاف. المبطل الثالث من مبطلات الاعتكاف هو الخروج من المسجد. والخروج من المسجد قسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى أقسام. القسم الأول أن يخرج لما لا بد له منه طبعا، يعني لأمر لازم له طبعا مثل قضاء الحاجة، فهذا لا يبطل الاعتكاف. القسم الثاني أن يخرج لأمر لا بد له منه شرعا، يعني لأمر لازم له شرعا، فهذا أيضا لا يبطل الاعتكاف. ولهذا قال لك المؤلف: ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان والجمعة. فلو خرج المعتكف للجمعة فإن هذا لا يبطل عليه اعتكافه. القسم الثالث أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، فهذا يبطل عليه اعتكافه، كما لو خرج للبيع، للشراء، خرج لمباشرة أهله ونحو ذلك، هذا لأمر ينافي الاعتكاف، هذا يبطل عليه اعتكافه. القسم الرابع أن يخرج لقربة من القرب، يعني لعبادة من العبادات، كما لو خرج للصلاة على جنازة أو لعيادة مريض أو لحضور درس ونحو ذلك، فهذا يبطل الاعتكاف. لكن لو اشترط الخروج في بداية اعتكافه، اشترط أنه يخرج لقربة من القرب في بداية الاعتكاف، فإن جمهور أهل العلم أن هذا الشرط صحيح خلافا لمن مالك. ويدل لذلك حديث ضباعة بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. القسم الخامس أن يخرج لضرورة، كما لو حصل خوف في المسجد أو حصل حريق في المسجد ونحو ذلك، فهذا لا يبطل الاعتكاف. ويدل لهذا خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية يقلبها إلى بيتها، القسم السادس الخروج إذا طرأ دم الحيض أو النفاس. ولنفرض أن امرأة كانت حائضا، كانت معتكفة ثم حاضت أو نفست، فإنها تخرج، لكن هل يبطل اعتكافها أو لا يبطل اعتكافها؟ جمهور العلماء أنه لا يبطل اعتكافه، يعني إذا طهرت من حيضتها ترجع، وعند الحنفية أنه يبطل اعتكافها. قال رحمه الله: ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان والجمعة، تقدم الكلام عليه. قال: ولا بأس أن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن تحضر السلع. قل لك المؤلف رحمه الله: لو باع أو ابتاع في المسجد، قل لك هذا جائز لأنه لم يخرج، نعم لأنه لم يخرج. وهنا مسألتان: المسألة الأولى حكم عقود المعاوضات في المسجد، يعني حكم البيع في المسجد، حكم الإجارة، عقود المعاوضات، كل عقد قائم على التبادل يقصد منه الكسب والتجارة، كل عقد قائم على التبادل يقصد منه الكسب والتجارة، فهذا العقد القائم على التبادل الذي يقصد منه الكسب والتجارة إذا حصل في المسجد كالبيع كالإجارة ونحو ذلك، حكم هذا العقد جمهور العلماء على أن العقد صحيح، وعند الإمام أحمد رحمه الله أنه فاسد، أنه لا تصح عقود المعاوضات في المسجد. ويستدلون على هذا أما الجمهور فإنهم يستدلون على هذا بقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا يشمل كل مكان. وأما الإمام أحمد فيستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع ويبتاع في المسجد، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وهذان الحديثان يعني في ثبوتهما نظر، يعني في ثبوتهما نظر. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن الأحوط للمسلم أنه لا يبيع ولا يبتاع في المسجد. فإذا قلنا بأن البيع جائز في المسجد، وكذلك أيضا بقية عقود المعاوضات أنها جائزة في المسجد، لو فعلها المعتكف قال لك المؤلف لا بأس، لأن هذا من قبيل الحديث بأمر الدنيا، والحديث بأمور الدنيا في المساجد العلماء ينصون على كراهة ذلك لأن المساجد لم تبنى لهذا. قال: ولا يتكلم إلا بخير. صحيح، المعتكف لا يتكلم إلا بخير، وكذلك أيضا غير المعتكف لا يتكلم إلا بخير، لقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخر الآية. فيقول لك المؤلف لا يتكلم إلا بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن إذا تكلم في أمور الدنيا كالبيع كالشراء كذلك أيضا إذا تكلم في أمور الدنيا كالبيع والشراء أو السؤال عن الأثمان وقيم الأشياء وأماكن بيع السلع ونحو ذلك، فهذا كثير من الفقهاء ينص على كراهته، إلا البيع والشراء فكما تقدم مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز وأنه عقد فاسد. أما الكلام المباح في المسجد فإن هذا جائز ولا بأس به، مثلا لو سأله عن أولاده وعن صحته وعن عمله ونحو ذلك مما لا يقصد به أمور الدنيا فإن هذا جائز ولا بأس به. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتكلمون في أمور الجاهلية ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم. قال: ويكره له الصمت. نعم، لحديث ابن عباس في البخاري في قصة أبي إسرائيل، فإن أبا إسرائيل نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم، نعم، وأن يصوم. هذا أبو إسرائيل رآه النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الشمس فسأل عنه، قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقوم ولا يقعد وألا يستظل بالشمس ولا يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتم صومه وليستظل وليقعد وليتكلم. ولأن ملازمة الصمت، ملازمة الصمت هذا من أمر الجاهلية، يعني التعبد لله عز وجل بالصمت هذا من أمر الجاهلية، يعني يعتقد أنه قربة ويتعبد لله عز وجل به، فهذا من أمر الجاهلية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، بمعنى إذا تعارض عنده إما أن يقول ما فيه مفسدة أو يسكت فنقول بأنه يسكت ولا يتكلم. أما إذا تكلم بخير أو تكلم بمباح وقد يكون خيرا لغيره لا يكون خيرا لذاته، وإنما هو خير لغيره، خير لغيره، فإن هذا مشروع مستحب. قال رحمه الله: فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارا بطل اعتكافه. نعم، تقدم وأن الجماع مبطل للاعتكاف بالاتفاق، وأن المباشرة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هل تبطل الاعتكاف أو لا تبطل الاعتكاف، كذلك أيضا الخروج. كذلك أيضا من مبطلات الاعتكاف، هذه تقدمت ثلاثة مبطلات، أيضا من مبطلات الاعتكاف الإنزال، إذا أنزل المني إما بمباشرة كأن باشر أهله ونحو ذلك، المهم هو تعمد إنزال المني، فهذا يبطل عليه اعتكافه. طيب، أيضا من مبطلات، أما إن أنزل بالاحتلام احتلم وهو نائم فهذا لا يبطل عليه اعتكافه. طيب، إن كرر النظر حتى أنزل، نعم، إذا كرر النظر حتى أنزل، المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا كرر النظر حتى أنزل فإنه يبطل عليه اعتكافه. وعند المالكية أنه يبطل عليه مطلقا، يعني إذا نظر أو كرر النظر، يعني أحمد يقول إذا كرر النظر، وعند أبي حنيفة والشافعي أنه إذا نظر أو كرر النظر وأنزل فإنه لا يبطل عليه اعتكافه، لأن النظر ليس فيه عمل، ليس فيه مباشرة. فأصبح عندنا النظر مع الإنزال هل يبطل أو لا يبطل؟ المالكية يبطل مطلقا، والحنابلة إن كرر النظر، والشافعية والحنفية لا يبطل مطلقا. قال رحمه الله تعالى: ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع. يقول لك المؤلف: من أوجب على نفسه اعتكاف أيام، يعني نذر. ونأخذ من هذا أن الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر. نعم، الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر، لحديث عائشة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم، من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب، إذا نذر أياما هل تجب الليالي المتخللة بين هذه الأيام أو لا تجب؟ هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون هذه الأيام معينة. وش مثاله؟ ها؟ تكون معينة، مثل لو قال ها؟ لا، أيام هو بيوم. نعم، إذا قال: لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، ها؟ فهل يجب عليه أن يعتكف ما بينها من الليالي؟ نعم، إذا كانت معينة. أو قال: لله علي أن أعتكف العشر الأول من شهر شعبان، هنا يجب عليه أن يعتكف الليالي التي بينها. هذا القسم الأول أو الأمر الأول، أن تكون الليالي ماذا؟ معينة. الأمر الثاني أن تكون الليالي مطلقة، مثل لو قال: لله علي أن أعتكف عشرة أيام أو خمسة أيام أو أن أعتكف أسبوعا، ولم يعين هذا الأسبوع، فهل يجب علي أن يعتكف ما بينها؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، لزمه اعتكافها بلياليها. وعلتهم في ذلك قالوا: لأن الأيام ينتظم ما بإزائها من الليالي عرفا. الأيام، يقول العلة في ذلك أن الأيام ينتظم ما بإزائها من الليالي عرفا. فمثلا لو قال: لم أرك منذ عشرة أيام، وش المقصود هنا؟ ها؟ يعني عشرة أيام بلياليها. إذا قال: أنا ما رأيتك منذ عشرة أيام، فالمقصود أنه لم يره منذ عشرة أيام بلياليها. والرأي الثاني، رأي جمهور أهل العلم، أنه لا يجب عليه، الليالي لا تجب عليه ما دامت أنها مطلقة. وعلى هذا إذا قال: لله علي نذر أن أعتكف عشرة أيام، هو بالخيار، إما أن يسردها سردا، وإما أن يعتكف اليوم الأول ثم يخرج، ثم يعتكف اليوم الثاني وهكذا، ثم يخرج وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وكانت متتابعة وإن لم يشترط. نعم، إذا كان سيعتكف يجب عليه أن يعتكف الليالي المتخللة، فإنها تكون ماذا؟ تكون متتابعة. أما عند جمهور أهل العلم فإن الليالي لا تجب، وحينئذ لا يجب التتابع. يعني إذا قال لله علي أن أعتكف 10 أيام مطلقة، هل يجب التتابع أو لا يجب؟ إن كانت معينة ها؟ الحمد لله ديكم الله سبحانه لكم. إن كانت معينة يجب التتابع، لكن إذا كانت مطلقة لله علي أن أعتكف 10 أيام فإنه لا يجب عليه أن يتابع هذه الأيام، لا يجب عليه أن يتابع هذه الأيام إلا، لكن عن المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة يجب عليه، وعند الجمهور لا يجب إلا بالشرط أو النية. بالشرط كأن يقول لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعة، أو النية ينوي التتابع. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال كتاب الحج. الحج في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو قصد مكة لأداء المناسك، قصد مكة لأداء المناسك. والحج ركن من أركان الإسلام، وفرضيته معلومة من الدين بالضرورة، وقد دل لها قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حديث ابن عمر المشهور: بني الإسلام على 5، وذكر وحج البيت. والمؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم على أحكام الصيام ثم الاعتكاف ذكر الحج، وهذا الترتيب هو ترتيب الفقهاء، سائر الفقهاء يرتبون هكذا، يبدأون بأحكام الصلاة ويقدمون بأحكام الطهارة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. وهذا الترتيب اتبعوا فيه ما جاء في حديث ابن عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أركان الإسلام هكذا. وثانيا بنوا هذا الترتيب على الأهم فالأهم والآكد فالآكد، فآكدوا الأركان بعد الشهادتين الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم بعد ذلك الحج. ولهذا الحج على الصحيح أنه لم يفرض إلا في السنة 9 من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة. قال: الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة، فاضلا عن المسكن وما لا بد منه، وعن نفقة عياله إلى عوده، وكان الطريق آمنا. لما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب الحج ذكر شروط الوجوب، قال لك الأحرار، وعلى هذا الرقيق لا يجب عليه الحج لأنه لا يملك، هو مال فهو لا يملك. لكن لو أذن له سيده بالحج وأعطاه المال فإنه يجب عليه أن يحج، ولو أنه حج هل يجب عليه أن يعيده مرة أخرى؟ هذا موضع خلاف. كثير من العلماء قال يجب أن يعيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي، حديث ابن عباس، حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. والصح والرأي الثاني أنه لا يجب عليه أن يعيد كما ذهب إليه بعض الحنابلة، وأن حجه مجزئ. وأما هذا الحديث فهو لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: البالغين يخرج الصبي، فالصبي لا يجب عليه الحج حتى يبلغ بالاتفاق. العقل يخرج المجنون، فالمجنون لا يجب عليه الحج. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رفع القلم عن ثلاثة. نعم، رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. قال: الأصحاء، هذا الشرط ماذا؟ الثالث، أن يكون صحيحا، يعني عنده القدرة البدنية، عنده القدرة البدنية صحيح، عنده الاستطاعة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لا بد منه. يعني يقول لك المؤلف: لا بد أن يكون مستطيعا. ما هي الاستطاعة على كلام المؤلف؟ ها، هي الزاد والراحلة، نعم، مع قوة البدن. ويدل لذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المستطيع فقال: الزاد والراحلة. وهذا ما عليه جمهور العلماء، أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة. وعند الإمام مالك رحمه الله أن الاستطاعة هي القدرة على الوصول، إلى المناسك هي القدرة على الوصول إلى المناسك بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية، هي القدرة على الوصول إلى المناسك بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية. بمعنى أنه إذا كان يستطيع المشي فإنه يمشي، يعني وإذا لم يكن عنده، ليس عنده راحلة لكن يستطيع أنه يمشي، يجب أنه يمشي. طيب ما عنده مال؟ قالوا: إن كان له حرفة بحيث أنه يستطيع أنه يمشي ويعمل، ها، يحترف، يمشي ويحترف ويأكل ويحج. طيب إذا لم يكن له حرفة، هل يخدم ويأكل، يعني يصحب الناس، يصحب الحجاج ويقوم بخدمتهم ويأخذ الأجر على الخدمة، أو يخدم مقابل الطعام والشراب إلى آخره؟ قالوا: إن كان مثله يخدم فإنه يجب أن يمشي وأن يخدم. طيب إذا كان ليس له حرفة ولا يخدم، فهل يسأل، هل يسأل أو نقول بأنه لا يسأل؟ نعم، يقولون لا يجب عليه أن يسأل المال. فأصبح عند الإمام مالك رحمه الله تعالى هي أن الاستطاعة هي القدرة على الوصول إلى المناسك بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية، ولا يقيدون هذا بالزاد والراحل. وكما تقدم، إذا كان صاحب حرفة فإنه يعمل ويأكل، إذا كان مثله يخدم، ها، ماذا؟ يختم. إذا أما بالنسبة للسؤال فلا يجب عليه أن يسأل. قال المؤلف: فاضلا عن المسكن وما لا بد منه، يعني لا بد أن يكون واجدا للزاد والراحلة، ها، ووجود الزاد والراحلة يكون ماذا؟ واجدا للحوائج الأصلية. يعني لا بد أن يجد الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية. الحنابلة يضيفون أيضا أمرا ثالثا، قضاء الديون. فلا بد أن يجد الحوائج الأصلية. الحوائج الأصلية ما هي؟ نعم، السكن، نعم، يشتري السكن أو يستأجر ما يحتاجه في حياته العادية كما تقدم لنا، مثل آلات التبريد، آلات التدفئة، آلات الغسل، الأدوات الكتابية إلى آخره، الأثاث. فمثلا لو كان عنده 1000، وهذه 1000 يحتاجها لشراء آلات تبريد، هل يجب الحج؟ ما يجب الحج. لا بد أن نجد الحوائج الأصلية كما ذكرنا، من السكن، إما نعم إما أن يكون مالكا له أو أن يستأجر عنده الأجرة، وكذلك أيضا ما يتعلق بآلات الطبخ، آلات الغسل، آلات التبريد إلى آخره. هذا الأمر الأول. أمر الثاني أيضا، وعن نفقة عياله إلى حين عوده، أن يجد النفقة لمن يمول، لمن ينفق عليه من أولاده وزوجته إلى أن يعود. فمثلا لو كان عنده 1000 ريال، وهذه 1000 يحتاجها في النفقة على أولاده، يحتاجها في النفقة على أولاده، هل يجب عليه الحج؟ نقول لا يجب عليه الحج. لكن لو كان عنده 1000 يحتاجها في النفقة على أولاده، و1000 للزاد والراحلة، ها، فنقول ماذا؟ يجب الحج. كما قلنا، المشهور من مذهب الإمام أحمد أيضا يضيفون أمرا ثالثا، وهو قضاء الواجبات، يعني الديون. فإذا كان عنده 1000 يحتاجها لقضاء الدين، فلا يجب عليه الحج. والدين لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون حالا، فإذا كان عنده مال، إذا كان حالا وعنده مال لا يوفي هذا المال بالدين ونفقة الحج، نقول يجعله للدين. إذا كان يوفي بهما يحج، هذا إذا كان حالا. إذا كان الدين مؤجلا كما يجعل عند كثير من الناس مقسط، فنقول إذا حج سيتوفر عنده مال يوفي به هذا القسط، يجب أن يحج. إذا حج لا يتوفر عنده مال يوفي به القسط إذا حل، لا يجب عليه أن يحج. قال: وكان الطريق آمنا. هذا الشرط كم؟ قلنا: الأحرار، البالغين، العقلاء، الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة. أيضا السادس: أن يكون الطريق آمنا، لقول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، وإذا كان الطريق مخوفا فإنه لا يستطيع إليه سبيلا. والطريق اشتراط أن يكون الطريق آمنا، هل هو شرط أداء أو لزوم؟ للعلماء رأيان، والصحيح أنه شرط لزوم، شرط وجوب وليس شرط أداء. بمعنى إذا قلنا بأنه شرط أداء لو مات أخرج من تركته، وإذا قلنا بأنه شرط وجوب لو مات لا يخرج من تركته، كذلك أيضا لو قلنا شرط وجوب لا يجب عليه أن ينوي إذا أمن الطريق، وإذا قلنا شرط أداء يجب عليه أن ينوي إذا أمن الطريق. نعم. قال رحمه الله: ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة 3 أيام. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اشترط لحج المرأة أن يكون لها محرم، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. وهذا دليل ما ذكر المؤلف رحمه الله. وقوله محرم يعني من تحرم عليه، يعني بنسب أو سبب أو مصاهرة. بنسب مثل أبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها، هذا النسب. مصاهرة مثل زوج ابنتها، زوج البنت، ها، وكذلك أيضا ها أبو الزوجة، أبو الزوج، نعم أبو الزوج، وكذلك أيضا زوج الابن، وكذلك أيضا زوج، نعم قلنا أبو الزوج، فهو محرم لزوج ابنته، كذلك أيضا زوج الأم محرم لمن؟ للبنت، للربيبة. كذلك أيضا ابن الزوج، صح، ابن الزوج محرم لزوجة ابنه. فهؤلاء أربعة، هؤلاء أربعة يحرمون بالمصاهرة. أو سبب مباح مثل الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو الزوج، فأصبح محرم الزوجة ها الزوج أو من تحرم عليه بنسب أو مصاهرة أو سبب مباح وهو الرضاع. قال: ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة 3 أيام. يعني لو كان بينها وبين مكة 3 أيام، لماذا المؤلف رحمه الله حدها ب3 أيام؟ ها؟ أيوة أحسنت، لأن المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أن مسافة القصر كم؟ 3 أيام. الجمهور يقولون مسيرة يومين، أما الحنفية فيقولون مسيرة 3 أيام، وما دون ذلك فهو سفر قصير لا تقصر به الصلاة. وهكذا نفهم أن الفقهاء يقسمون السفر إلى طويل وقصير، فالطويل على المشهور مذهب أبي حنيفة كم؟ مسيرة 3 أيام، والقصير ما كان دون ذلك. ودليلهم على ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم. الحديث في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه لا فرق بين السفر القصير والطويل، لا بد من المحرم لما تقدم من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وهذا مطلق يشمل كل سفر، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم يشمل كل سفر. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. وهذا الصواب، أنه لا يجوز المرأة أن تسافر سفر إلا مع ذي محرم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم سفرا يكون 3 أيام، ورد تقييد، ورد أيضا مطلق، ورد أيضا أنه مقيد بما هو أقل، مسيرة يوم أقل 3 أيام، مسيرة يوم، مسيرة يوم وليلة. وعلى هذا يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا تسافر 3 أيام هذا من باب التمثيل، من باب ضرب المثال، أو هذا بيان للواقع. مثل ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تخرج الضعينة من صنعاء إلى إلى ماذا؟ إلى حضرموت، لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الواقع، وليس المقصود أنه يجوز لها أن تخرج. لكن قد يحصل هذا. فالصواب في ذلك أنه لا فرق، وأن المرأة ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال رحمه الله تعالى: والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما لأهل المدينة ذو الحليفة. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المواقيت. والمواقيت تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مواقيت مكانية بدأ بها المؤلف رحمه الله، والقسم الثاني مواقيت زمانية، وسيبينها المؤلف رحمه الله تعالى. هنا بدأ بالمواقيت المكانية. قال: لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما. المواقيت جمع ميقات، والميقات في اللغة الحد، وأما في الاصطلاح فهي أمكنة العبادة وأزمنتها، والمقصود هنا المواقيت المكانية. وقول المؤلف لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يتجاوزها سواء أراد الحج والعمرة أو لم يكن مريدا للحج والعمرة، يعني لا يجوز له أن يتجاوزها إلا محرما، ظاهر كلامه حتى وإن لم يكن مريدا للحج والعمرة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو مذهب أحمد ومالك، قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز تجاوز المواقيت مطلقا حتى وإن لم يكن مريدا للحج والعمرة. والرأي الثاني أنه إن كان غير مريد للحج والعمرة فإنه يجوز له أن يتجاوزها بلا إحرام، وإن كان مريدا للحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوزها إلا بالإحرام. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. وهذا القول هو الصواب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ممن يريد الحج والعمرة. قال: لأهل المدينة ذو الحليفة. الحليفة تصغير الحلفة، وهو نبت في ذلك المكان. وذو الحليفة يبعد، هو أبعد المواقيت، هو ميقاته للمدينة ولمن مر عليه من غيرهم، وهو أبعد المواقيت عن مكة، ويبعد عن مكة 410 كيلوات. وكان هذا الميقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المدينة، الآن لحقه العمران وأصبح الآن داخل المدينة. قال: ولأهل نجد قرن. قرن المنازل ويسمى الآن بالسيل الكبير، والقرن هو الجبل، ويسمى بالسيل الكبير فسمي باسم جبل هناك، ويبعد عن مكة ما يقرب من 70 كيلومتر. ولأهل اليمن يلملم، ويقال يرمرم ويقال ألملم، وهو جبل من جبال تهامة، وبينه وبين مكة أيضا ما يقرب من 70 كيلومتر. قال: نعم. ولأهل العراق ذات عرق. نعم، العرق هو الجبل الصغير، العرق هو الجبل الصغير، وذات عرق ميقات أهل العراق، وتبعد عن مكة ما يقرب من 70 كيلو. فهذه ثلاثة مواقيت متقاربة. ولأهل الشام الجحفة. نعم، الجحفة قرية وسميت بهذا الاسم لأن السيل اجتحفها، ويقال يعني يقول أهل التاريخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة دعا الله عز وجل أن ينقل حمى المدينة للجحفة، لأن الجحفة كان يسكنها اليهود، فنقل حمى المدينة إلى الجحفة. ثم إن اليهود أخرجوا منها كما في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فزال عنها هذا الوباء. وكان الناس إلى وقت قريب، لأن السيل اجتحفها وأصبحت خرابا، كان الناس إلى وقت قريب يحرمون منين؟ من رابغ، ورابغ مدينة كبيرة. الآن أعيد الإحرام إلى الجحفة، فالحكومة وفقها الله بنت فيها ميقاتا كبيرا ومسجدا، فأصبح الآن الناس يحرمون من الجحفة، وهي تبعد عن مكة ما يقرب من 200 كيلومتر. فتلخص أن أبعد المواقيت ذو الحليفة، ثم بعد ذلك الجحفة، أما بقية المواقيت فإنها تكون على السواء. والإحرام من هذه المواقيت واجب، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن إلى آخره. هذا خرجه البخاري. وأيضا كما تقدم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. نعم، في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت 4 مواقيت، بقينا في ميقات أهل المشرق ذات عرق. من الذي وقته؟ هذا موضع خلاف، فقيل بأن الذي وقته عمر كما في صحيح البخاري، وقيل بأن الذي وقته هو النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أنه قال: ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل العراق من ذات عرق. وعلى كل حال، سواء وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر، الأمر في هذا واسع، يعني لا يترتب عليه خلاف، لأن المقصود أنه ميقات أهل المشرق. نعم، ميقات أهل المشرق. قال: فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز. نعم، قل لك المؤلف رحمه الله: إذا قدم الإحرام على هذه المواقيت يجوز، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. يعني لو أحرم المدني من مكانه في المدينة ولم يحرم من الميقات يقول لك يجوز. أو مثلا النجدي ميقاته قرن المنازل، لو أنه أحرم قبل قرن المنازل فإن هذا جائز. والآن يحصل هذا كثير. متى يحصل هذا؟ أحسنت، في الطائرة. كثير من الناس الآن يعني في الطائرة يخشون تجاوز الميقات، افتجد أنه يحرم قبل أن يحاذي الميقات، يمكن 5 دقائق أو 10 دقائق، يكون هنا أحرم قبل الميقات، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز. قال بعض العلماء يكره، قال بعضهم يحرم. لأن عثمان أنكر على من أحرم قبل الميقات. والذي يظهر والله أعلم أنه يكره إلا لحاجة، كما في حال الطائرة هنا لحاجة، لأنه لو ربما أنه لو ترك الإحرام ينسى، وأيضا تيقن أنه حاذى أو لم يحاذي هذا ليس على يقين تمام، لكن إذا كان الأمر بيد الإنسان كأن يكون في سيارة ونحو ذلك فهذا لا يحرم حتى يصل الميقات. نعم. قال: ومن كان بعد المواقيت فوقته الحل. من كان بعد المواقيت فوقته الحل، يعني من كان دون المواقيت من أين يحرم؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: من الحل. وقالوا بأن هذا هو قول علي وابن مسعود. والرأي الثاني، أنه يحرم من مكانه، نعم يحرم من مكانه. فمثلا أهل جدة دون المواقيت يحرمون من جدة، وسائر أهل المواقيت إذا كانوا دون المواقيت فإنهم يحرمون من مكانهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. وهذا القول هو الصواب، أنه يحرم من مكانه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.